عاد عبد الرحيم إلى منزله، ولكن موضوع ذلك التطابق في الاسم وفي تاريخ الميلاد بين العربي المكناسي الذي يعرفه والعربي المكناسي دفين ذلك القبر الحديث ظل يهيمن على تفكيره. على غير عادته قرر ذلك المساء أن يعرج على المقهى بعد صلاة المغرب. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. قبر بهوية زائفة. كان عبد الرحيم الخضار من بين مشيعي جنازة جار قديم، ولما وري جثمان الفقيد مثواه الأخير وتفرق المشيعون، رأى عبد الرحيم أن يزور قبري والديه اللذين يوجدان في تلك المقبرة. كانت قد مرت بضعة أشهر على زيارته الأخيرة. كان الرجل قد دأب من قبل على زيارة قبري والديه كل يوم جمعة إلا حين تمطر السماء. يعرف عبد الرحيم القبور المجاورة كلها، كذلك كان يظن. لما وصل إلى المكان الذي يوجد فيه قبر والديه وكان على ربوة هي أعلى مكان في المقبرة، بدا له المكان وقد تغير خلال غيابه تلك الفترة القصيرة. بدا له أن قبورا جديدة حفرت بين القبور القديمة. قرأ الفاتحة وسورا قصيرة من القرآن عند قبر والديه، ثم أحس بالفضول يدفعه لاكتشاف الأسماء التي حملتها شواهد القبور الجديدة. لم يكن بينها اسم يعرفه، ثم استوقفه الاسم المكتوب على شاهد قبر حديث لا يبعد كثيرا عن قبري والديه. كتب على الشاهد: كل نفس ذائقة الموت. هذا قبر المرحوم العربي المكناسي المزداد عام 51900 والمتوفى في 12 أبريل من العام 2000. لم يقرأ عبد الرحيم بقية ما كتب على الشاهد. تساءل عما إذا كان الشخص نزيل ذلك القبر هو العربي المكناسي نفسه الذي يعرفه. استغرب لصدفة العجيبة التي جعلت نزيل ذلك القبر يحمل نفس اسم الرجل الذي يعرفه وله تاريخ الميلاد نفسه الذي ولد فيه العربي المكناسي، زميل الدراسة وابن الحي. صحيح أن العربي غائب عن الحي منذ عدة سنوات، ويقال إنه هاجر إلى إيطاليا، ولكن عبد الرحيم لا يظن أن يتوفى الرجل ويدفن في المقبرة دون أن يعلم أصدقاؤه من أبناء الحي. لما التفت من حوله كانت المقبرة قد خلت أو كادت تخلو من الزوار، كانت الشمس قد مالت ممهدة للغروب. عاد عبد الرحيم إلى منزله، ولكن موضوع ذلك التطابق في الاسم وفي تاريخ الميلاد بين العربي المكناسي الذي يعرفه والعربي المكناسي دفين ذلك القبر الحديث ظل يهيمن على كل تفكيره. على غير عادته قرر ذاك المساء أن يعرج على المقهى بعد صلاة المغرب. كان أمله أن يأتيه أحدهم بالجواب اليقين. كان عبد الرحيم الخضار من زبناء ذلك المقهى الكائن في حي النهضة بخريفقة، حيث يسكن منذ عدة سنوات، وكان أصدقاؤه قد تعودوا على حضوره في عطل نهايات الأسابيع خاصة، ولذلك استغربوا حضوره ذلك المساء. كان صديقه الأقرب إليه عبد الله ولد عبدون يجلس مع اثنين آخرين حول طاولة في عمق المقهى، كانوا كدأبهم يلعبون الدومينو. اقترب وألقى بالسلام، رد عليه الثلاثة دون أن يرفعوا بصرهم إليه. كانت اللعبة مستحوذة على كل تركيزهم. في أعلى الجدار المقابل لتلك الطاولة جهاز تلفاز من الحجم المتوسط يعرض صور مقابلة قديمة من مقابلات البطولة الإسبانية في كرة القدم. بضعة أعناق كانت تتابع المقابلة التي يعلق عليها بحماس كبير صوت مذيع من المغرب العربي. عندما انتهى الثلاثة من شوط الدومينو ساعة سألوا تباعا عبد الرحيم عن أحواله، هو يعلم جيدا أن سؤالهم ذاك لم يكن سوى تغطية لاستغرابهم أن يكون معهم في ذلك الوقت. بعد أن انقضت لحظات المجاملة، وبينما هم ولد عبدون بإشعال سيجارة من التبغ الأسود، بادره عبد الرحيم بالسؤال الذي جاء به إلى المقهى: هل مات العربي المكناسي؟ توقفت يدا ولد عبدون بينما كان على وشك أن يقبح زناد ولاعته. ماذا قلت؟ هل مات المكناسي؟ نعم، هل مات العربي المكناسي؟ أشعل ولد عبدون سيجارته ونفث دخانا كثيفا بمحاذاة وجه عبد الرحيم: من قال لك ذلك؟ بكل تلقائية حكى عبد الرحيم لصديقه قصة القبر الحديث الذي اكتشفه حين مضى عصرا ليزور قبري والديه. قال إنه اكتشف أن صاحب ذلك القبر يدعى العربي المكناسي، وأنه من مواليد العام 51-900. كان ولد عبدون يسمع دون إصغاء إلى صديقه عبد الرحيم الخضار، ثم نظر إليه مطولا وقال: ما أعلمه أن العربي المكناسي ما زال حيا يرزق، وأنه في إيطاليا، لقد لقيه أحدهم قبل أسابيع، ولعل التطابق في الاسمين هو من باب الصدفة ليس إلا. كان جليساهما قد انخرطا في جولة جديدة من لعبة الدومينو. بدا ولد عبدون وكأنه يعرف غير قليل من ملامح حياة العربي المكناسي في مهجره هناك في إيطاليا، فقد زعم أن ابن خالة له يعيش هو الآخر في إيطاليا صديق حميم للعربي المكناسي، وأنهما لا يفترقان. نظر يمينا ويسارا، ولما اطمأن أن لا أحد يسترق السمع اقترب من عبد الرحيم وهمس له أن العربي صار ذا مال وفير لأنه انخرط في عالم ترويج المخدرات، ثم أوصى عبد الرحيم بأن يحتفظ بذلك السر لنفسه. لم تشف كل تلك المعلومات كل غليل عبد الرحيم، قرر أن يسأل لاحقا من هم أقرب إلى عائلة ولد عبدون، ولقد تأتى له ذلك بعد يومين حين صادف أحد معارفه القدامى يعمل في أسلاك الأمن الوطني، سأله عما إذا كان سمع بوفاة العربي المكناسي. استغرب الرجل هذا السؤال، ولما لمح عبد الرحيم منه ذلك لم يدع استغرابه يطول وحكى له قصة القبر. كان رجل الأمن يعلم بتلك الشائعات التي كان يتداولها عدد من أبناء خريبكا العائدين من إيطاليا. بعض من تلك الشائعات يروي خرافة المكناسي الذي صار من أباطرة ترويج المخدرات، والبعض الآخر يقول إنه يعيش متخفيا الآن لأن إحدى مافيات ترويج الكوكايين تطالب برأسه. استفزت حكاية القبر الحديث الذي اكتشفه عبد الرحيم فضول رجل الأمن، وكذلك تمت زيارة إلى إدارة المقبرة، ثبت أن لا أحد دفن قبل 6 أشهر تحت اسم العربي المكناسي. علم الشرطي أيضا أن أحدهم جاء قبل أشهر برفقة نصرانيين يسأل عن قبر العربي المكناسي، وكان ضروريا أن يراجع صديقه عبد الرحيم الذي دله على القبر. كان رجل الأمن قد أطلع رئيسه على هذه القصة الغريبة، ولما تمت مراجعة إدارة المقبرة تبين أن القبر الذي وضع عليه اسم العربي المكناسي لم يكن قبرا حديثا، ولكنه قبر قديم يعود إلى 70s ولم يكن قد بني. قال عامل بناء يشتغل بذلك إن رجلا جاء ذات صباح ودله على القبر وطلب منه أن يبنيه ويضع عليه اسم العربي المكناسي. قال إن الرجل دفع له بسخاء، وإنه بعد 2 أو ما يقرب من ذلك رأى ذلك الرجل ومعه 3 آخرون يقفون على القبر. قال إن 2 كانا يبدوان بهيئة أوروبية قاما بالتقاط صور للقبر. كانت تلك المعطيات تدفع إلى الاعتقاد بأن العربي المكناسي يوجد في ورطة كبيرة إلى حد ادعائه الموت. كان للعربي المكناسي شقيق يعمل مقاولا في البناء، تم إرسال من يسأله عن شقيقه، ولما تفطن إلى أن السائل مبعوث من مصالح الأمن تلطف معه وأخبره بأنه لم يعلم شيئا عن شقيقه منذ نحو 1 كامل. كانت مصالح الأمن تعلم أن الرجل يكذب، وسرعان ما تمت مواجهته ببناء القبور الذي تعرف عليه. وقتها أقر بكل شيء، قال إن شقيقه كان ملاحقا من قبل عصابة لترويج المخدرات في إيطاليا لأسباب لا يعلمها، قال إنه كان مهددا بالقتل، وإنه مع شركاء له في التجارة من الإيطاليين اهتدوا إلى طريقة تنقذه من تلك العصابة، وذلك بادعاء هروبه إلى المغرب أولا، ثم إشاعة خبر مقتله في حادثة سير. وحتى يثق رجال تلك المافيا كان يتعين العثور على قبر يقنع برحيل العرب إلى دار البقاء. أدرج اسم العرب المكناسي ضمن قائمة المبحوث عنهم المعممة على مختلف نقاط الحدود. مرت عدة أشهر ولم يتم تسجيل دخول العرب إلى أرض الوطن، ثم ذات صباح استوقفت دورية للدرك الملكي سيارة نفعية متقادمة على الطريق الرابطة بين خريبكا وبوجنيبا. قال السائق الذي كان برفقته رجلان إنه قادم من جماعة الكفاف. أراد الدركي التعرف على هويتي اللذين مع السائق، طلب منهما بطاقتي التعريف. تظاهر ذاك الذي كان يجلس جهة النافذة بأنه يبحث عن البطاقة، ثم فجأة فتح الباب وهرب. قصد إلى منطقة بها مبان فلاحية متفرقة، تبعه أحد دركيي الدورية وأمسك به سريعا. لما اقتيد إلى مركز الدرك تبين أنه هو العربي المكناسي المبحوث عنه. في أقواله أقر العربي بانتسابه إلى شبكة دولية لتهريب المخدرات، وبأنه صار ملاحقا من قبل تلك الشبكة بعد أن حاول مغادرتها. كذلك قال وأضاف أنه نجا من القتل أكثر من مرة، ثم اضطر إلى التعامل مع شبكة أخرى يسرت له أسباب التسلل إلى المغرب عبر مليلية المحتلة. تلك كانت أقواله، ولكن التحريات أثبتت لاحقا أن العربي المكناسي كان عنصرا أساسيا في تلك الشبكة، وأن ملاحقته لم تبدأ سوى بعد أن اكتشف تعامله مع شبكة أخرى منافسة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.